نيتي فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، كان انتهى بنا الكلام الى المساله 67 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. وهذه المسألة نصها دعواهم الإيمان عند المؤمنين، فإذا خرجوا بالكفر الذي دخلوا به، ما قال الله تبارك وتعالى: هم قد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به. هذه المسألة مقصود أن المصنف عليه رحمة الله بها بيان صورة من صور مكر المشركين لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. والشيخ رحمه الله هذه المسألة التي هي مكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومكرهم بدينهم، وحرصهم على إضلال أهل الإيمان، وتحايلهم على دين الله عز وجل وعلى دعوة المرسلين، الشيخ رحمه الله أولاها عناية كبيرة، فذكرها خصوصا وعموما، يعني ذكر بعض المسائل الخاصة المتعلقة بها، وذكر فيها كذلك مواطن فعمم وخصص لمزيد العناية بهذه المسألة. من طريقة تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هذه المسألة العظيمة الخطيرة التي هي النفاق، الذي حقيقته إظهار الإيمان وإبطان الكفر. هذا النفاق لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم أهل الإسلام، ولم يكن في الفترة في المكية نفاق، لأن أهل الإسلام كانوا هم المستضعفين، وكان المؤمن هو الذي يحتاج أن يستخفي بإيمانه. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربهم إلى المدينة النبوية، ومكن له الله عز وجل أصحابه بأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين ذاك اضطر من لزم إيمانه من لزم المشركين إلى أن يظهر موافقة للمسلمين من أجل دماءه وماله ودمه، فلا يكون عليه بحكم كافر ولا يقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما في ظاهر في باطن أمره على ملته التي هي الكفر بالله عز وجل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى ما يقولون وما يفعلون في مواطن كثيرة، لا سيما في السورة العظيمة التي تسمى الصالحة، السورة التي نزلت بالسيف وهي سورة براءة، ذكر الله عز وجل من أحوالهم شيء عظيم، بل أخلص الله عز وجل لهم سورة مستقلة وهي سورة المنافقين، يذكر حالهم ووصفهم وفعلهم وأخبارهم، حتى إن صاروا لا يكادون أن يعرفوا من كثرة ما ذكر الله عز وجل من أوصافه، حتى صار يكاد الواحد منهم يمشي بين الناس وهو معروف بنفاقه من كثرة ما أظهر الله عز وجل من خزاياهم التي ينطوون عليها. وحاصل هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بالضد من هذا، وهو أن يحرص المسلم على أن يكون ظاهره وباطنه سواء، أن يكون ظاهره وباطنه شيء واحدا، فلا يطلع الله عز وجل منه على شيء يستره في نفسه وفي قلبه ويظهر للناس خلافه، فهذا مشابهة لهؤلاء. وإن كان المقصود الذي فعلوه هم مقصودهم منه عصمة المال والدم، وقد يفعل المسلم أو يفعل المنتسب إلى الإسلام بعضه ليس لنفس المقصد، ليس لنفس الغرض، لكن يكون له أغراض أخرى، كأن يريد المدح أو يريد الثناء أو يريد أن يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه، أو يبقى مع ينال منصبا أو جاها، فيظهر خلاف ما أبطنه. جاءنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضد من هذا، وهو أن يحرص المسلم حرصا تاما على أن يكون ظاهره وباطنه سواء، بل كان بعض السلف يحرص على أن يكون باطنه أفضل من ظاهره، ولهذا كانوا يرون ويعدون أن يرى من الإنسان ما لا يكون عليه في خلواته، كانوا يعدونه شعبة من شعب النفاق، وكان سلفنا رحمه الله ورضي عنهم أخشى ما يخشون على أنفسهم هذا الداء العظيم الذي هو النفاق. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ منه، كان يستعيذ من النفاق الشقاق ومن سيء الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحق للمسلم أن يعتني بهذه المسألة العظيمة، لأن الشيخ إنما ذكرها من أجل أن يبين أنها من طريقة أهل الجاهلية، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بخلاف طريقته الذي هي أن يحرص المسلم على أن يجتنب هذا الداء العظام فيطهر باطنه ويطهر ظاهره. وكثير من الناس ربما يعتني بصلاح الظاهر ويظهر شعائر الله عز وجل عليه في نفسه وفي بدنه، لكنه في حاله في خلوته في أهله في أولاده على خلاف ما يعلم الناس منه، وهذا شعبة من النفاق وهو ضرر عظيم. وقد كان مثل ما ذكر سلفنا رحمه الله يحرصون عليه شد الحرص، بل قال الحسن رحمه الله ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، يعني الذي يأمن على نفسه النفاق هذا دليل على أنه منافق، بل المؤمن يخاف على نفسه هذا الداء العظيم الذي إن ابتلي به نسأل الله العافية فإنه سيهلكه وسيرضيه. فالنفاق داء عظيم. ثم هو في بحسب ما دلت عليه النصوص الشرعية نوعان، نفاق أكبر وهو من جنس الكفر بالله عز وجل الذي ذكره الله عن هؤلاء، يقولون للمؤمنين آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، وفي آية أخرى وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خلوا إلى رؤوسهم أو خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني يظهرون الإيمان استهزاء بأهلهم، وإلا فهم على ما كانوا عليه من دينهم. وهذا النفاق الأكبر الذي يبطن صاحبه الإيمان، يبطن صاحبه الكفر بالله عز وجل وليس له من الإيمان شيء. وكثيرا كثيرا، وهذه مسألة خطيرة جدا، كثيرا ما يكون بعض المؤمنين أو بعض من يظهر الإيمان يكون في ظاهر حاله من أهل الإيمان، لكنه ليس معه من الإيمان إلا الاسم فقط، يعني وجد أباه وأمه من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام في الجملة، أسلم أو اتبعهم أو يشهد شهادة التوحيد اتباعا لآبائه واتباعا لأهل بلدته، فهو مسلم في حكم الله فقط، وإلا لم يعتني من تصحيح إيمانه ولا من تقويته ولا من تثبيته في قلبه ولا من تصحيح نيته ولا من إجراء أعمال الظاهر والباطن، لم يعتني من ذلك بشيء، فلذلك لم يعرف الإيمان إلى قلبه طريقا، وإنما هو مسلم بحسب الظاهر. ثم إذا عرضت أول فتنة أو أول امتحان إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه سينكشف هذا الزغل ويظهر أنه لم يكن على شيء من الإيمان. ولهذا جاء في الحديث في حديث فتنة القبر عاذني الله وإياكم منهم، أن المجيب الذي يثبته الله عز وجل لما يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك يجيب، يثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما المنافق أو المعتاب فيقول هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا يدل على أن هذا الرجل لم يكن يعتقد في نفسه أنه يظهر خلاف ما يبغي، لكنه سمع الناس يقولون الله عز وجل هو ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا، فقال بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لم يعرف ربه ولم يعرف رسوله ولم يعتني بمعرفة دين الإسلام، لا يعرف منه شيئا. فمثل هذا النوع من الناس نسأل الله العافية ما أكثر ما يبتلون بأن يكون ممن لا يجيب، لأنه لم يكن يعرف ربه عن معرفة صحيحة، لم يكن يؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا. بعض المسلمين يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا حققته من هذا محمد الذي تؤمن به لا يعرف من أحواله شيئا، ربما يعرف عن المغنين والرياضيين أكثر مما يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم، وربما لا يعرف أمكي هو أم أمدهم، ربما لا يعرف أمن قريش هو أو من غيرهم، وهذا لا شك أنه إيمان غير صحيح باتفاق أهل العلم. أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف ربه ولا يعرف معبوده ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء، لا يعرف من أوصاف الله عز وجل التي وصف بها نفسه وتعرف بها إلى عباده شيئا. مثل هؤلاء غالب حالهم أنه إن سئل سيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله العافية. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن بعض الناس يظن أن النفاق هو مجرد أن يفعل كما كان يفعل هؤلاء، يعني يبطن الكفر ويعلم أنه كافر ويظهر الإيمان، غيره ليس بمنافق، وهذا خطأ عظيم. قد يكون منافقا ولا يدري أنه منافق، ولهذا كان السلف يخافونهم على أنفسهم. وروي في بعض الروايات من أهل العلم يتكلم فيها أن عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة رضي الله عنه أذك أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، خوفا على نفسه من هذا الداء العظيم. وإن كان في إسنادها ما قال، لكن الشاهد أن الإنسان قد يكون منافقا وهو لا يدري، فلهذا ينبغي الحذر من هذه المسألة العظيمة. هذا فيما يتعلق بأحد نوعي النفاق، وهو النفاق الأكبر، النفاق الذي يخرج صاحبه من الملة ويكون حكمه حكم الكافرين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. النوع الآخر من النفاق هو نفاق أصغر أو نفاق عملي، يسمى نفاقا عمليا ويسمى نفاقا أصغر، وهذا شعبة من النفاق الأكبر، وهو بريد إليه وطريق إليه، لكنه ليس هو، يعني ليس حكمه حكمه، وإنما أفعاله من جنس المعاصي أو من جنس الأمور الشركية التي لا تصل إلى الشرك الأكبر الذي ينقل من الملة. وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في إحداهن كان فيه شعبة من النفاق، يعني بيّن أنه قد يكون منافقا خالصا كافرا خالدا في النار نسأل الله العافية، بل هو في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت المشركين الصرحاء نسأل الله السلامة، وقد يكون فيه شعبة من النفاق لكنه ليس منافقا كافرا، بل هو مسلم وفيه شعبة من النفاق. وهذا يدل على أن المسلم قد يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب الكفر، شعب الإسلام وشعب النفاق نسأل الله السلامة. فهذه الثلاث ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمورا مرجعها إلى أن الإنسان يظهر في العمل لا في الاعتقاد، يظهر في العمل خلاف ما يبدأ، يحلف وكاذب ويعاهد ولا يفي ويؤتمن فيخون، وهذه الأمور هي مخالفة للظاهر في الباطن في جهة العمل، فإذا خالف الظاهر الباطن في الأمور العملية فهذا هو النفاق العملي، لذلك يسمى العملي نسبة إلى الأعمال، وإذا كان يخالفها في الأمور العقدية فهذا هو النفاق الأكبر، النفاق العقدي الذي ينقل من الملة، فإذا حدث كذب فهو يتكلم ويخبر عن ما يعلم أنه خلاف الواقع، وهذا من جنس أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وإذا أتمن خان هذا يظهر الأمانة وأنه يؤدي الأمانة إلى أصحابها ثم هو يخونها، فأمنه الناس فلم يجدوه أمينا، ظهر له منه شيء وهو في الباطن على خلاف ذلك الشيء، وكذلك إذا عاهد لم يوفي. وفي بعض الطرق جاء زيادة شيء رابع، وهو إذا خاصم فجر نسأل الله السلامة. فهذه من علامات النفاق وهي من شعاب النفاق الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتمعت فيه، من كانت في هذه الأوصاف كاملة كان منافقا خالصا، يعني لا تكاد تجتمع هذه الأمور كلها إلا في منافق خالص، وهو يدل على أن النفاق أصل لهذه الخصال السيئة، الخصال السيئة، كما أن الإيمان هو الشجرة اليانعة التي تثمر الصدق وتثمر الوفاء بالوعد وتثمر الأمانة، فإن النفاق هو الشجرة الخبيثة التي تثمر ضد هذه الأعمال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا منه. والمقصود من هذه المسألة أن يجتهد الإنسان على أن يكون ظاهره هو باطنه سواء، وهذا مصطلح عليه علماء السلوك بالصدق، فإنهم يتكلمون في الصدق ويتكلمون في الإخلاص، فالإخلاص هو تجريد النية لله عز وجل، والصدق هو أن يحرص المسلم على أن يطابق ظاهره باطنه، فلا يكون حاله وواقعه في باطنه وفي سره إلا على ما يرى الناس منه، ولا يكون مثلا في ظاهره، وهذا من الأمثلة الشائعة، إذا صلى مثلا صلاة الجماعة في المسجد فإنه يصليها بخشوعها أو يصليها بأركانها وسننها ومستحباتها، إذا صلىها منفردا فإنه ينبرها نقعا، وهذا نوع من أنواع النفاق العملي نسأل الله السلامة، لأن الإنسان لا يكون حاله في الظاهر كحاله في الباطن، والواجب أن يحرص الإنسان على الصدق. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأهم شيء يحرص عليه بعد الإخلاص لله عز وجل هو الصدق، وإن كان هذا من علامات الإخلاص، كون الإنسان يكون ظاهره وباطنه سواء هذا من إخلاصه لله عز وجل، وإنما عظمت هذه المسألة التي هي الصدق، وأن لا يكون باطن الإنسان يخالف ظاهره، وأن يكون الخير الذي يرى عليه في الظاهر هو مثله وأفضل منه في الباطن، من جهة أن الإنسان إذا كان على الضد من ذلك فإنه يدل على أن نظر الله عز وجل إليه أهون عنده من نظر الناس، كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالعاقل إذا قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره وعلم أنه مطلع عليه وعلم أنه قادر عليه، فإنه سيكون حيره من الله أكثر من حيره من الناس، وسيكون حرصه على أن يراه الله تبارك وتعالى على خير أكثر من حرصه على أن يراه الناس على الخير، بل يكون حرصه على أن يراه الله عز وجل على خير في سره وعلنه، ولا يكون كالذي يستخفي من الناس ويستحي منهم ولا يرى الناس منه إلا الخير، ويكون ظاهره الاستقامة والخلق الحسن والصلاح وما إلى ذلك، ثم إذا خلى بنفسه كان بالضد من ذلك. هذا ماذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الإنسان يستهين بنظر الله إليه، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء هذا الصنف من الناس يوم القيامة يأتون من الأعمال بجبال أمثال تهامة، أمثال جبال تهامة، وهي جبال عظيمة ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل. وهؤلاء حققوا صحة هذا العمل، وهذه العمل أعمال صحيحة لأنهم عملوها مخلصين لله، لا يريدون منح الناس ولا ثناءهم، وعملوها على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يأتي الله عز وجل يوم القيامة فيجعلونها باء منثورا. جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كونه قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو في الظاهر لا يفعل تلك المنكرات، وقد يظهر التعفف عنها، وقد مثل ما ترى كثير من الناس قد يغض بصره في الشوارع ويتظاهر بالنسك ويتظاهر بالورع، أنه لا ينظر إلى المحرمات، وإذا مرت عليه المرأة أدار وجهه، لكن هو في خلواته بالضبط من ذلك تماما، حريص على تتبع العورات وعلى النظر إلى المحرمات. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا، فإنه والله داء عظيم. وإذا اجتهد المسلم في الحرص على هذا فإنه على خير، يعني يكون المسلم متعاهدا لإيمانه، متعاهدا لنفسه، محاسبا لها، هل ما يفعله في الظاهر هو مثل ما يفعله بالباطن؟ بل مثل ما ذكر السلف كان منهم من يحرص على الضد من هذا، يحرص على أن يكون في الباطن خيرا منه في الظاهر، وأنه إذا رأى الناس منه شيئا فإنه يفعل في السر أضعافه، يعني إذا طلع منهم على أنه مثلا يصلي في النهار كذا وكذا سيحرص على أن يكون له فيما بينه وبين الله أكثر مما أظهره الناس منه، حتى يستيقن أو يعلم أنه خرج من هذا الوصف. والجامع لهذا كله، يعني ربما الوصف الذي يجمع هذا الكلام كله، وهو كون الإنسان يحرص على تقوى دين الله عز وجل، يحرص على السلام من الفرق، يحرص على أن يكون على خير في السر والعلن، الذي يجمع هذا كله أن يكون الإنسان متعبدا لله سبحانه وتعالى في أحواله كلها، يعني يكون وقافا عند حدود الله عز وجل وحرماته وأوامره ونواهيه في أحواله كلها، فيستوي عنده السر والعلن، ويستوي عنده الظاهر والباطن، لأن مقصوده هو تجريد الطاعة لله عز وجل. فإذا وفق إلى مثل هذا وجعله هو همته، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن تكون همة المسلم متعلقة بتجريد الطاعة لله عز وجل في جميع الأحوال. فإذا جاء الأمور الظاهرة فإنه عليها، لا يفعلها لأن الناس يرونه، بل يفعلها لأن وقتها جاء في الظاهر، مثلا الحفاظ على الجماعة والمبادرة إليها وإظهار شعائر الدين، لا لأن الناس يرونه، بل لأن الله عز وجل أمره بإظهارها في ذلك الحال، فيظهرها لأن الله أمره بها. وإذا كان في السر فكذلك، إذا جاء وقت عبادة من العبادات وكان في خلوته فإنه يسارع إليها ويبادر إليها، كما أنه يسارع إليها ويبادر إليها في الظاهر. فمرد الأمر كله إلى أن تكون همة المسلم معلقة بإقامة طاعة الله عز وجل والحفاظ على حدوده وحرماته في كل وقت وفي كل حال. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: المسألة 68، دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم. والمسألة 69، دعاؤهم الناس إلى الكفر مع العلم. وهاتان المسألتان متعلقتان ببيان طريقة أهل الكتاب في دعوة الناس، أو طريقة أهل الجاهلية في دعوة الناس، وهو أن منهم من يدعو إلى الضلال وهو جاهل، ومنهم من يدعو إلى الضلال وهو عالم. وهذا كما أنهم في تعبدهم وفي عملهم لله عز وجل صنفان، منهم الضالون وهم النصارى الذين يتعبدون على الله، ومنهم المغضوب عليهم كاليهود الذين يعلمون ويتركون العلم الذي علموه فيعملون بخلافه، فهؤلاء ضالون وهؤلاء المغضوب عليهم. وقد أمرنا بأن نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم الذي يتضمن العلم والعمل، فيخرج من وصف الضالين الذين يعملون بجهل، ويخرج من وصف المغضوب عليهم الذين يعلمون ويخالفون ما يعلمون إلى أن يعملوا بالضد مما علموه. هذا في جانب العمل، فكذلك هم في جانب الدعوة صنفان، منهم من يدعو إلى الضلال لكنه جاهل، وإنما هو رجل مقلد متعصب عصبية عمياء يدعو إلى ما وجد عليه آباءه وأجداده من الباطل والضلال. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى في مواطن، منها قول الله عز وجل ومن الناس، منها قول الله تبارك وتعالى في وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، فهو له هوى في تقليد آبائه وتقليد أجداده ولزوم الطريق الذي وجد عليه من قبله، وهو بشهادة الله عز وجل جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالضد من هذا، وهو أن الجاهل المقلد لا يتقلد دعوته ولا يدعو الناس إلى شيء، لأنه يكر على نفسه بأنه جاهل وبأنه مقلد. فحتى يسلم من هذا الوصف وهو أن يدعو الناس إلى الضلال، لا بد له أن يتعلم قبل أن يدعو. وإذا علم بنفسه أنه جاهل لم يحقق الوصف الذي هو العلم والبصيرة فلا يدعو. لذلك قال الله عز وجل في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم والهدى شرط في دعوة إلى الله عز وجل، وليس المقصود بها البصيرة في كل أمور الدين، بل المقصود منها البصيرة في الأمر الذي يدعو إليه، يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الناس بهذا الأمر، رسوله صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس إلى هذا. فحتى لا يشابه الجاهليين في هذا الوصف الذي هو أن يدعو الناس إلى الضلال بغير علم، يلزمه أن لا يتكلم في مسألة ولا يدعو الناس إليها حتى يكون على بينة من أنه هو دين الله عز وجل وهداه. وما أكثر ما يغفل عن هذا كثير من الناس، فيتصلب في بعض المسائل ويدافع عنها ويجالد دونها وهو في ضلال وهو لا يعلم، وإنما مجادلته عنها ومجادلته فيها كلها مبنية على أنه وجد عليها أباه وجده، ومبنية على أنه ألفها وتعودها، لا يعلم الله عز وجل أمر بها في كتابه وأمر بضدها، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأمر بها. فيحذر المسلم من هذا غاية الحذر، فلا يدعو الناس ولا ينشر فيه مسألة ولا يتكلم فيها ولا يحرص على حملهم عليها إلا إذا كان عنده برهان من الله عز وجل أنه أمر بهذه المسألة أو نهى عنها أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصنف الآخر فهم قادة الضلال، دعواهم الناس إلى الكفر مع العلم، يعني ليس مثل هذا الذي هو جاهل وبعصبيته وحميته يدعو الناس إلى الضلال، لكن هؤلاء قوم علموا أن الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الهدى ما وفق الله عز وجل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن مع ذلك يأبون إلا أن يضلوا الناس عن صراط الله عز وجل المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ثاني عرفه ليضل الناس بغير علم. يضلون الناس عن صراط الله عز وجل وهم يعلمون علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى، وأن ما جاء به الناس يعرفونه كما قال الله: كما يعرفون أبناءه، يعني كما يعرف ولده يعرف كتاب الله ويعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا مصرين على الباطل، حسدا منهم لأهل الإيمان، حسدا منهم للمؤمنين، وحرصا على أن يكونوا وإياهم سواء في الضلال وفي الخروج عن صراط الله عز وجل المستقيم. وإمام هؤلاء ورسولهم هو إبليس، فإنه إنما حرص على إغواء بني آدم وإضلالهم لما غلبهم هواه وطبعه الشيطاني الناري، فعصى أمر الله عز وجل في السجود لآدم واستكبر وأبى، فحين ذاك لعنه الله عز وجل وطرده وحكم عليه بالخزي والهلاك، فحين ذاك أخذ على نفسه أن يضل بني آدم حتى يشركوه في الهلاك، حتى يكون هو وإياهم سواء في سخط الله عز وجل وفي غضبه، نسأل الله السلامة. فهذا حال جماعة من الكتابيين لا سيما اليهود منهم، ولا يزال كثير من رؤوس الضلال ومن دعاته على هذا الطريق إلى الآن. لذلك ذكره الشيخ رحمه الله للحذر منه والحذر من أهله، وهو أن بعض رؤوس المضلين يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ما يقول، لكنه لأن له هوى فيما يدعو إليه، لأن له هوى في تلك المسألة يدعو الناس إليها مع علمه بأنها باطل، ومع علمه بأنها ضد شرع الله عز وجل، كما يفعل سدنة القبور المتصوفة ممن يرعون بعض القبر والزوايا التي يزورها الناس وينذرون لها ويذبحون لها ويتصدقون عندها بالأموال العظيمة. هؤلاء الرؤوس يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالضد من هذا، وأنه جاء بتجريد العبادة لله عز وجل، وأن لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستشفع بأحد فيما بين الناس بين الله، بل يدعون الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين. لكن لما كانت أهواؤهم ومصالحهم ومنزلتهم في من حولهم والأموال التي يأخذونها من الناس كانت تقتضي أن يجادلوا عن هذا الباطل الذي يعلمون أنه باطل، فإنهم يفعلونه ويسرون عليه من أجل ما لهم فيه من المصلحة العاجلة. وهكذا هؤلاء من رؤوس الضلال، رؤوس المتشيعة الآن، رؤساؤهم وكبراؤهم يعلمون علم اليقين أن مذهبهم هو الباطل المحض الذي لا يقبله عقل صحيح ولا يقبله كذلك كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن عرض على العقل رده، وإن عرض على الكتاب والسنة خالفهما، وهم يعرضونه ويجدون في كتاب الله عز وجل الضد مما يقولون، ومع ذلك من أجل ما له من المنفعة من أجل ما له من المصلحة فإنهم يدعون الناس إلى هذا الضلال الذي هم عليه مع حرصهم عليه. وما أكثر من ينتصب الآن للكلام في دين الله عز وجل ويدعو الناس إلى هذا الضلال المبين مع علمه أنه باطل، لا سيما بعد أن فتحت على الناس وسائل الإعلام والقنوات الفضائية نسأل الله وسلم المسلمين منها، فإن كثيرا من هؤلاء يتكلمون بالباطل المحض الذي يعلم ويستيقن كما أنه ينظر إليه، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بخلافه وأن الله عز وجل أمر بالضد منه، لكن لما له من المصلحة يأمر به. وهذا يفيد المسلم بخبر الله عز وجل أن من الناس من يعلم الحق ويدعوك إلى خلافه، فليس كل من يظهر لك النصيحة هو ناصح، وليس كل من يقول لك أنا أدعوك إلى ما أعرفه صواب وهدنه هو صادق. فرعون كان يقول للناس ما أريكم إلا ما أرى وأهديكم إلا سبيل الرشاد، ومع ذلك هو يدعوهم إلى أن يعبدوه من دون الله. وآدم لما كان يوسوس لأبينا آدم حتى يأكل من الشجرة أقسم له إنه لمن الناصحين، وقاسمهما إنه لمن الناصحين، يعني أقسم لهما إنه لناصح أمين ينصح لهما ويدلهما على ما يعرف صلاحه وسداده. فلهذا ليس كل من ادعى أنه يدعو إلى دين الله مصير، قد يكون يدعو إلى ضلال كحال السنف الذي ذكر أولا، يدعوه لا يعرف هذا الذي ذاك هو ما وصله من العلم، وهذا الظالم واجب عليه أن يتعلم قبل أن ينتصب لدعوة الناس إلى الهدى. وكذلك يوجد السنف الآخر هم من يدعون الناس إلى الضلال مع علمهم بأنهم ضلال ولأنهم يدعون الناس إلى ضد صراط الله عز وجل المستقيم. لكن إذا دخلت هذه المصالح الدنيوية والمصالح الشخصية والأهواء التي هي ضد كتاب الله عز وجل فإنهم يقعون فيها. ولهذا الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة بقليل ذكر حالة علماء أهل الكتاب وعلماء الجاهلين، وأنهم إما عابد جاهل وإما عالم مذل. وهذه قد تقدمت للشيخ وكررها الشيخ رحمه الله لأنه في زمنه ابتلي بهؤلاء، ابتلي بأئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ما يعلمون أنه خلاف شرع الله عز وجل وخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه. والناس كثيرا ما يغترون بظاهر الحال، يعني يظن أن كل من ادعى أن يتكلم في الدين أو أظهر صلاحا أو وعظ الناس فإنه لا يمكن أن يكون إلا على هدى. ولهذا حرص علماؤنا بل حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأول على بيان ضرر هؤلاء وأن منهم من يضل الناس بغير علم، وفرح الله تعالى وبين حاله وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر منهم وبين أصحابه وبين أئمة الإسلام أن من الناس من ينتصب لدعوة الناس إلى الخير وهو على خلاف ذلك. ولهذا بينوا للناس أن العالم الذي ينبغي أن يؤخذ عنه العلم من جمع العلم الصحيح بالله عز وجل وجمع الدين الصحيح الذي يمنعه من الكذب على الله. بهذا كان من شرط استفتاء المستفتى، والناس كثيرا ما يركزون على جانب العلم وهو أن يكون عالما أو يتكلم بالدليل وقال الله وقال الرسول، لكن يغفلون عن الجانب الثاني هو جانب الدين، وهو مشترط وشرط في من يستفتى كما أنه يكون على علم يكون على دين. ما فائدة الدين؟ الدين فائدته أنه يمنعه من أن يذكر للناس خلاف ما يعلم أنه دين الله. الذي العالم الذي لا دين له العالم فاجر قد يكون عالما ومتبحرا في العلوم ويتكلم بما لا يعرفه الناس من العلوم، لكن مع ذلك يدعو الناس إذا كان لهم هوى أو مصلحة في شيء يدعو الناس إلى خلاف ما يعلم أنه الدين. وليس كل عالم على دين. هذا الله عز وجل ذكر لنا مثل الرجل الذي آتاه الله عز وجل علم الكتاب فانسلخ منه وأخلد إلى الأرض، وضرب الله عز وجل له مثل السوء، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا عالم من علماء بني إسرائيل، آتاه الله تعالى علم الكتاب فأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فكثير من ممن يؤتى علما لا يؤتى علم، لا يؤتى إيمانا وهدى وصلاحا. فإذا أردت أن تأخذ عن إنسان العلم فلا بد أن يوزن بهذا الميزان، ميزان العلم، كلامه الذي يتكلم به من أين يأتي به، هل يقول قال الله قال الرسول أو يتكلم بكلامه هو وأهوائه، هل يتكلم بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر بتفسيرهم ويشرح بشرحهم ويفهم بفهمهم، أو إنه ينزع من غير ذلك، أو إنه يأتي من العقول والآراء والأهواء الفاسدة والأغراض التي تناسبه وتناسب رؤساءه، فهذا ليس بأهل أن يأخذ عنه دين الله عز وجل. أو يكون على علم يتكلم بقال الله وقال الرسول لكن ليس معه الدين الذي يمنعه من أن يتكلم بخلاف ما يعلم إذا كانت له هوى في ذلك الإنسان. فبين الشيخ رحمه الله أن الداعي إلى الله عز وجل والذي يأخذ منه العلم لا بد أن يجمع فيه الأمران، أن يكون على بينة وعلى بصيرة وعلى هدى، وأن يكون كذلك صاحب دين وصاحب تقوى يمنعه من أن يعلم الناس أو يفتي الناس بما يعلم أن شرع الله عز وجل بخلافه. فحال علماء أهل الكتاب كما ذكر الشيخ عابد جاهل أو عالم فاجر. أما الذين يتبعون ويقتدى بهم في دين الله عز وجل فإنهم بالضد من ذلك، هم كما وصف الله في كتابه أولو الأيدي والأبصار، كما ذكر الله ووصف أنبياءه أولو الأيدي والأبصار، الأيدي هي جمع أيد وهي القوة على الدين والقوة في تطبيقه والدين المتين، والأبصار هي البصيرة في دين الله عز وجل. فصاحب البصيرة في الدين والقوة على امتثاله وتطبيقه هؤلاء هم أئمة الناس الذين يقتدى بهم، يحرص الناس على أن يأخذوا منهم الدين والهدى ويتبعوه. وليس وكل من فقد أحد الوصفين، فقد العلم أو فقد الدين، فليس بأهله أن يتبع. وما أكثر ما الناس ربما كما أن منهم من يغتر بمجرد الدين بمجرد العلم، فإذا سمع إنسان يتكلم به العلم واتبعه، كذلك من الناس من يغتر بالدين إذا رأى صلاح الرجل اتبعه. والصلاح لا يكفي، قد يكون هو صالحا لكنه لا يعرفه صالح، لكن صلاحه بغير علم وبغير بينه يرجع بالضرر على الناس. كان من صلحاء الناس من هو صالح وعابد وقانت لكنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول قال رسول الله ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فلما قيل له ذلك قال احبب الناس وارغب الناس في العمل الصالح. قاده جهله الى ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دينه وحرصه على ان يحمل الناس على الدين. فالمقصود والحاصل أن طريقة الجاهليين في الدعوة إلى الله عز وجل تشبه طريقتهم في العمل، كما أنهم قد يتعبدون بجهل أو يعلمون ويخالفون، فكذلك في الدعوة إلى الله قد يدعون بجهل وقد يدعون إلى ما يعلمون أنه ضلال وخلاف شرع الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالضد من هذا، جاءنا في أن يتثبت الإنسان ولا يتكلم إلا بالهدى ولا يدعو إلا إلى هدى، وحذر من أن يتكلم بغير علم ويدعو الناس إلى ضلال، وأخبر أن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا ينتصبن الإنسان بدعوة الناس إلى مسألة إلا وهو على بصيرة منها وعلى ثبات أنها من دين الله عز وجل ومن شرعه، ثم كذلك لا يسلمن القيادة لكل من تكلم في دين الله، بل لا يأخذ دينه إلا عن ثقة مأمون جمع بين العلم وبين الدين المتين. فالعلم هو الذي يرشده إلى الصواب، والدين هو الذي يمنعه من أن يقول على الله عز وجل ما يعلم أن شرعه بخلافه. فإذا وفق إلى ذلك فقد وفق إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة، وإلى طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل والتطبيق، وهما جماع الصلاح. فإن الله عز وجل إنما تعبدنا بهذين، تعبدنا بالعلم النافع تعلمه وتعليمه، وتعبدنا بالعمل الصالح الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.